بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجع تاني لسيدنا آدم، وقفنا عند لحظة المعصية الأولى، عند ابتسامة النصر اللي اترسمت على وش إبليس ونظرة الهلع على وش أمنا حواء. هي شايفة زينة الجنة بتتساقط من على أجسادهم. ساعتها شعر آدم بمرارة المعصية، فقال لحواء باكيا: استعدي للخروج من جوار الله، هذا أول شؤم المعصية، كما جاء في الأثر. وجعل آدم يجري في الجنة باحثا عن مأوى، فاشتبكت به أغصان الشجر، فظن أن عوجل بالعقوبة من الله سبحانه وتعالى، فخر إلى الأرض منكسا رأسه قائلا: عفوك يا رب، عفوك يا رب. فناداه الله سبحانه وتعالى قائلا: أفرارا مني يا آدم؟ فقال آدم: بل حياء منك يا رب. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة أن أخرجوا آدم وحواء من جواري، فإنهما قد عصياني. وأخرج آدم وحواء من جوار الرحمن. تخيل معايا كده اللحظة دي وعشها، يا ترى سيدنا آدم ندمه وحزنه كان قد إيه؟ يا ترى بكى؟ يا ترى خاف لما لقى نفسه في عالم جديد لوحده بعد ما كان في جوار الرحمن؟ تخيل إحساسه كده، وكم الألم والندم والحزن والخوف جواه مع الإحساس بالعجز التام، مش عارف يعمل إيه. يعني أصلا ما كانش لسه في حاجة اسمها توبة أو مغفرة، سيدنا آدم ما غلطش قبل كده وما كانش عارف يتصرف إزاي. يا ترى هل الغلط ممكن يتصلح؟ عمرك في يوم حسيت بالانكسار بين يدي الله ولقيت لسانك مش قادر ينطق لأنك مش عارف إيه اللي ممكن يتقال في موقف زي ده؟ ظل آدم باكيا نادما حتى أتاه الفرج من الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يناديه: يا آدم، إني رحمت ضعفك وأقلت عثرتك وقبلت توبتك وسمعت ضراعتك وغفرت ذنبك، فقل: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، ظلمت نفسي وعملت السوء، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أنا ليه بدأت من هنا؟ من قصة كلنا عارفينها، يمكن هو ده السبب، إن كلنا عارفينها لكن مش فاهمينها كمان. معنى مهم جدا كان لازم أطرحه من البداية، وهو مش معنى بالظبط لكن تقدر تقول حالة قلب بقت يعني نادرة قوي زماننا، الحالة اللي من غيرها كل كلامنا وموضوع السيرة كله يتحول إلى مجرد فزلكة وثقافة عامة ملهاش أي معنى أو فايدة أو قيمة حقيقية في حياتنا. حالة القلب اللي كان لازم سيدنا آدم أول البشر يتعلمها وبشكل عملي يرج كيانه كله عشان الدرس ما يتنسيش وعشان ذريته كلها ما تنساش. يمكن اتكلمت في البداية عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن الموضوع أكبر وأعقد من كده. زي ما قلت، هي حالة، كم رهيب من المشاعر، مش مجرد خوف بس، بل خوف مع تواضع مع انكسار مع ذل لله سبحانه وتعالى. الحالة اللي من غيرها يعني تبقى عبادتنا ملاش أي معنى. فاكرين قلت في الأول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. مشاعر الخوف والانكسار والذل موجودة فيك، مركبة في أصل خلقتك كإنسان، وما قدامكش غير اختيارين اتنين. يعني إما إن المشاعر دي تبقى في اتجاه الله سبحانه وتعالى فيحيا بها القلب، أو إنها تبقى في اتجاه كل شيء من دون الله سبحانه وتعالى، ويفضل الإنسان يدور على حيل ووسائل يهرب بها من المشاعر دي، فتكون النتيجة النهائية يتبلد القلب ويموت في النهاية. المصلين هنا مش اللي صلوا بأبدانهم، بل اللي عاشوا الحالة دي، حالة عبودية القلب، حياة القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، حالة يعني عاشها كل من عرف الله حق المعرفة. تستشعرها مع كليم الله سيدنا موسى في مدين لما أحس بالغربة والوحشة والحاجة، فرفع يديه مناديا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تستشعرها مع سيدنا عيسى روح الله وهو يدافع عن نفسه أمام ربه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. تستشعرها مع خليل الله سيدنا إبراهيم وهو بواد غير ذي زرع، يعني يسلم ابنه وزوجته للقدر ويناجي ربه يسأله أن يرزقهم من يؤنس وحشتهم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتستشعرها بل يطيش العقل ويذهل القلب عندما تسمع مناجاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لربه. كلام البشر ليه درجة حرارة تستشعرها القلوب، كتير منه بارد يموت ولا يترك أثر في القلب ولا في الروح، ولكن لما تعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسمع دعاءه ومناجاته لله سبحانه وتعالى، إذا بنبض القلب يشتد وإذا بالعاطفة تفيض، فلا يملك قلب يعني يعي ويحيا ويفهم إلا أن يخشع ويستكين لله رب العالمين. الكلام اللي احنا بقينا يعني بنتداوله وبنردده ببرود تحت مسمى الأذكار النبوية، مجرد كلمات بتجري على اللسان ولا تفيض من القلب، بقت طلاسم حفظناها من كتيبات ويمكن ما فهمناهاش ولا حسناها. تأمل معايا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم واسأل نفسك: يا ترى هو حفظ الكلام ده من كتيب، ولا ده كان كلام يعني جرى على اللسان بعدما فاض القلب بالمشاعر ومعاني العبودية والحب لله سبحانه وتعالى؟ عمرك مرت عليك لحظة شفت فيها منظر طبيعي جميل، أو كنت بتتفرج على برنامج علمي بتشوف فيه آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، فحسيت بعظمة الله وحسيت قد إيه أنت صغير في الكون ده، ويعني وفاض قلبك بالمشاعر بس معرفتش تقول إيه، يمكن آخرك قلت سبحان الله، حسيت يعني إن أنت كده عبرت أوي يعني عن المعنى. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستشعر المعاني دي كان بيقول إيه؟ تأملوا في صلاته، كان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، العابد الملهم صلى الله عليه وسلم أحسن من ناجى ربه وأحسن من أثنى على الله سبحانه وتعالى بين البشر. يعني استشعر معايا قمة العبودية والانكسار لله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والطول، واسمعوا صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ويدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا ترى فهمنا وحسينا بمعنى الكلام ده؟ اسمحوا لي أعيد الكلام تاني مع ترجمة بسيطة عشان يعني نقرب المعنى لقلوبنا أكتر، نحس بيه ونعيشه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يا رب، أنت العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، وأنا لا علم لي ولا قوة لي ولا حول لي، ولا أعرف فين الخير وفين الشر، ولا حتى شايف نفسي، وأنا اللي بختار لنفسي. يا رب، سلمت نفسي كل ليك، اختار لي أنت. لو الحياة خير لي أحيني، ولو الموت خير لي توفني يا رب. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يا رب ارزقني إني أخاف أعصيك قدام الناس وحتى وأنا لوحدي ومحدش شايفني. ده حتى الخوف من الله رزق، مش أنا اللي شايف نفسي وأقول إني بتقي الله وبخاف منه. يا رب ارزقني إن أنا أخاف منك، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. ويا رب ارزقني إن أقول كلمة الحق اللي ترضيك في لحظات الرضا ولحظات الغضب، ما تخليش هوى نفسي هو اللي يتحكم فيا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. ويا رب ارزقني الاعتدال والاستقامة، فلا الفقر يخليني أتمرد وأبخل، ولا الغنى يخليني أتبطر وأسرف. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. يا رب ارزقني الشعور بنعمتك وشكرها ظاهرا وباطنا. وأسألك الرضا بعد القضاء، ويا رب ارزقني الرضا بقضائك بعد وقوعه. وأسألك برد العيش بعد الموت. يا رب ارزقني حياة الآخرة التي لا كدر فيها ولا منغصات كحياة الدنيا. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب ارزقني أن أعيش مشتاء للقياك، وارزقني اللقيا ولذة النظر إلى وجهك وأنت راض عني. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا رب ارزقني زينة القلب، لك الحمد على زينة الجسد، الزينة المادية، فارزقني زينة القلب وهي الإيمان، وارزقني الهداية واهدي بي. يعني والله لا تجد في تاريخ البشرية كلها بشرا ناجى الله بأشرف من هذه الكلمات ولا بأحر من هذه الضراء. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.